طيب، خالف بذلك أهل التحريف والتعطيل الذين يسمون أنفسهم أهل التأويل تزلفا وتقربا إلى العام، لأنهم لو وصفوا أنفسهم في حقيقة أمرهم وهو التحريف لنفر الناس عنه ولم يقبلوه، لكن يقول أهل التأويل هذه لا شك العبارة أهون، ويقولون إن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لابن عباس علمه التأويل، ونحن أهل التأويل. هؤلاء أهل التأويل يسمون أهل السنة أهل التفويض، هذا المشكل. أهل التفويض يقولون أهل السنة ما يعرفون، لا يعرفون المعاني. لو تسألوا معنى استوى قال مدري، معنى ينزل السماء الدنيا قال مدري، معنى والوجه قال مدري، فيشبهون على العام، يقول هذا ولا جهال ما يعرفون، والعلم عندنا. المراد بكذا كذا وكذا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.